بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين. مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بشوية مفاهيم كده محتاجين ان احنا نصححها، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك لنا في الوقت. قبل ما ابتدي عنوان حلقتنا هوس الطلاق، طبعا هوس الطلاق والهيصة اللي حاصلة، لكن قبل ما نبتدي خليني أنبه على مواعيد برنامجنا بعد العيد. مواعيد البرنامج حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم على صلاة الظهر. ده آخر معلوماتي. فالناس اللي بتسأل على المواعيد، يعني انت عملت ايه المواعيد؟ طب اللي تردد، القناة اسمها قناة وطن، والتردد 1-2-6-8-7 افقي. ولو انت كلفت نفسك بس اتكيت على اللي نشر البوست على صفحة بيوت من ولا صفحة هلا سمير ولا صفحة قناة وطن، هتلاقي المواعيد. يعني هتلاقي انا حاطة البوست كامل بالمواعيد. فالناس اللي يعني احنا هنرد على كل كومنت ب2000 كومنت، صعب يعني. فاحنا مواعيدنا كالآتي: القناة قناة وطن، واحنا وعدنا حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، تمام كده؟ تواصل معنا الرقم عندك اهو موجود على الشاشة اهو، بتبعت رسالة واتس فقط، عايز اكلم الدكتورة، تمام اوكي خلاص، هم اللي بيتصلوا بيك. ما تتصلش، عشان لما بتتصل بتقطع على مكالمة تانية. ابعت بس رسالة واتس، فريق التنفيذ هم اللي هيقوموا بالاتصال بيك. اخر حاجة اللي بيتصل يا جماعة يقول مشكلته، عاوزك خاص بقى، طب يا دكتورة طب بكلميني، طب كل الكلام ده هترحل مشكلتك ليه كم بقى اللي مش عايز اقول لكم اوريكم. تعالوا نفرجكم، تعالوا نتفرج مع بعض. فرجش ليه؟ بصوا ده جزء معمول وده جزء متصور، ده تجميع مشكلات. فاما بنعمل بيه حلقه زي حلقه النهارده كده، كانت تجميع برضو، كانت خناقه على الجروبات يعني، عايز اقول لكم. يا اما ان احنا بنعمل لك بيه، بنجاوب على كل حاجه، لو في حاجه خاصه بقى بالمشكله دي بنجاوب عليها خاص، تمام كده، او بنجمع مجموعه مشاكل ونرد عليهم بصفه عامه عشان ما حدش يزعل. منهجنا في الحل، وده اللي هبتدي بيه الكلام النهارده، منهجنا في الحل كتاب وسنه، ماشي؟ عشان بس ايه الناس، كتاب وسنه ومرجعيه وشرعيه، وبعد كده انتم اعلم بامور دنياكم والقياس على الامور. وكل مشكله بحلها بخصائصها باللي يخصها، لكن اجي اعمم حلول وبتاع الحاله دي لا، ما ينفعش. كل حالة لها اختصاصاتها ولها نفسياتها، الزوج له مش عارفة نمط ايه، الزوجة لها ايه، ما ينفعش عمم حلول الا في الثوابت. يعني عندي حدود، عندي امر ربنا سبحانه وتعالى في الامر ده، ده ده ده وضعه كذا وربنا قال عليه التزم بيه. لكن الامور النفسيات والشخصيات والتعامل والدنيا لا، يعني ما ينفعش ان انا عمم حاجة على جميع وتبقى هو ده السمت العام اللي كده. مستنبط الاحكام، استنباط الاحكام الشرعيه، ركزوا معايا، وخصوصا الناس اللي شغالين في حقل الارشاد والدعوه والمرشد الاجتماعي والمصلح الاجتماعي، الاستنباط من المواقف والامر المقصود منه ايه، والكلام ده له اصوله، ما ينفعش ان انا اعمم كده ايه على مزاجي. طيب قبل ما اتكلم النهارده على مشكله النهارده، تعالى واقول لك الحاجات اللي وصلتني، وكانت الخناقه على الجروبات وانطلب رايي فيها. بصوا كده بتقول إيه، هتلاقيش الصورة جاية لكم على الشاشة دلوقتي. بتقول الصراحة أريح، أنا جايبة بس الإيه يعني، وبنفس التشخبطة اللي حصلت علشان إيه زي ما وصلتني أنا بقراها لكم. أنا ليا صاحبات كتيرة بقوا عاملين حاجة اسمها الديدلاين، ماشي؟ خلوا بالكم من المصطلحات دي يا بنات علشان إحنا هنتكلم على الكلام ده. أصلا لمدة الزواج، يعني عاملة ديدلاين لمدة الزواج، بالكتير بتقول 5 سنين، بحيث يكونوا خلفوا وحطوا الأولاد في مستوى اجتماعي وتعليم كويس ومدارس محترمة، وبعدين يعملوا أي حوار ويطلبوا الطلاق. هي بتتكلم عن صاحبتها، وبعدين يعملوا اي حوار ويطلبوا الطلاق، وبعدين لو مرضاش يبقى طلاق الضرر او خلع بجنيه، وده في وجهة نظرهم افضل بكتير علشان يكونوا حددوا عدد الاطفال اللي عايزينهم وعرفوا داخليات الزوج وهيصرفوا ازاي والمستوى التعليمي اللي عايزين يحطوا اولادهم فيه يكون كويس بحيث ان الاولاد ما تتبهدلش في تعليم حكومي، وده هيبقى مدخلهم بنفسه يعني قبل الطلاق هم بقى فهموا الكلام ده. والصراحة الموضوع منتشر ومعظم البنات والجيل الجديد طالع بنفس التفكير ده، لان ما عادش فيه فكرة ان واحدة تضيع احلى سنين عمرها. ركزوا معايا في الكلام، احلى سنين عمرها وشبابها فوق دماغها، واحد حتى وشبابها احسن سنين عمرها وشبابها، واحد حتى لو محترم ومتطلبات وقيود، واصلا انا راجل والحوارات ديت بقى واسلوب الجيل الجديد خد مصلحتك واجري. الصراحه هم شاطرين والدوله نفسها بتامن المراه والاطفال وبتديهم حقوقهم. الصراحه مبدا شقلب وقلب ده مريح قوي، وكل واحد يعيش حياته بالاسلوب اللي يريحه. احنا في 2022 بلاش تفكير متجمد، واتمنى الرجاله تعيش حياتها يا رب وتبتدي من جديد. مش عيب ما تزعليش على شقه، وما تزعلش على شقه، شقق كتير يا ابني، والامتداد العمراني موجود والفلوس بتروح وتيجي. عيشوا وجربوا الجواز التاني، ما فيهاش حاجه، يمكن حظك يبقى احلى المره الجايه، ما هيش نهاية العالم يعني. طبعا السكرينة دي وصلتني زي ما هي، ما هي موجودة كده وزي ما انت شفتوها على الشاشة، ومطلوب ان انا اعلق على الكلام ده. فطبعا الناس انقسمت بقى، الخناعة على الجروبات بقى، مش عايزة اقول لكم انا نفسي اطلع، كل ما اطلع نفسي من جروبات ابص ليهم حاطيني في جروبات، نفسي الاقي خاصية الفيس يعملها زي كده ما في تحديثات للواتس وتويتر كده، نشوف تحديثات للفيس ان ان ان يعني ما حدش يضيفني في جروب الا لما انا اقول اوكي، يعني ليه تضيفوني من غير ما اعرف. طيب الكلام اللي اتقال ده والديدلاين، وانا عامله فتره زواج يا داخله تجرب، الجواز مش تجربه يا بنتي ماشي. انا هاجي الاول اشوط وبعد كده هقول الاطراف كلها اللي داخله في الموضوع، عشان بقى الفتي كتير، الفتي كتير جدا والناس عماله تفتي. اولا ده اسمه سفه، تمام، وسفه ويعني موجة تطلقي لاي سبب ومع اتفه الاسباب، ده تهريج. ليه؟ لان الطلاق اخر الحلول مش اول الحلول. الطلاق حل، عمر الطلاق ما كان عار ولا وصمه عار ولا مشكله، الطلاق حل المشكله، الله سبحانه وتعالى شرعه، فهو امر الاستحاله المعيشه، هيموتوا بعض، هيعملوا بعض، كل واحد هيختلف حفظ النفس من الضرورات الخمس، لا كل واحد ينجو بنفسه، بدل ما تطلع مش عارفة عندها عاهة ولا تطلع ايه ولا هو ولا تموت يعني، لا يعني بنسمع حاجات رهيبة. فالطلاق حل المشكلة وهو اخر الحلول مش اول الحلول. المشكلة ان الناس اللي بتتناول اي مشكلة دلوقتي مع يعني سواء مصلح ولا الاهل ولا اي طرف، لا وليه وتعملي وتستحملي ليه وتديله فوق دماغه ويسوي خوف البنات اصلا من منظومه الزواج وانه ما يطلعش راجل، دي مشكله. خوف البنات من منظومه ما يطلعش راجل او انه يؤذيها او اتكالي او نسوانجي او بصباص، كل الكلام ده دي مخاوف موجوده وحالات موجوده وما ننكرهاش، لكن مش حلها انك تتجوزي بديدلاين، انك تحطي 5 سنين واتجوز وبعدين اجيب عيال وبعدين اشوف دخله واعرف هو عنده ايه بيصرف ايه واعمل خلاص بقى اجيب الورقه اللي بيجيبوها ويقدموها للمحكمه ديت يعني بمفردات المرتب وهكذا وخلاص تضمن وكل القوانين في صفها. غلط. الاصل ان انت عارفه الزواج الزوج ده وعارفه هتعيشي ازاي من قبل موضوع الزواج ذات نفسه، يعني ده الاصل ان انت عارفه القصه دي من قبليها. فده اسمه سفه، عواقبه وخيمة جدا، ولو انتشر بين البنات زي ما هي ما بتقول كده وبقى بموضة ومنشور ده غلط. الأصل يا بنتي ان انت تختاري صح وتسألي عليه كويس وتستخيري وتستشيري، لكن داخله جرب بقى، انا داخله وايه بقى وعيال وجواز، ده كارثه كبيره جدا. تقول لك لا بقى انا عرت نفسي، ده راجل بيتحكم فيا، مع طبعا الافكار التغريبيه اللي جايه اصلا يعني عماله تطلع البنات وتطلع المسلمات بره اطار، يعني بره اطار شر وبره الاطار الفطر الصحيح اللي الله سبحانه وتعالى وضعه فيها. صراحه موضوع الطلاق السهل ده وكلمه طلقني طلقني طلقني بقت لبان على لسان البنات، لا مع اي موقف او هي تسيب البيت او تطلب الطلاق، ده مش صح، ده مش صح خالص. في حلول قبل الكلام ده، وليه تستنفذي يعني كل قبل، مش سبتي كل 200 خطوه وجايه لنا في اخر خطوه ليه؟ تعالوا اما نشوف الاطراف. الاول هنتكلم على الطرفين الموجود، الشباب والبنات، الزوج والزوجه، وبعدين نعرف نعدل في الحكم، وبعدين اطراف الخارجيه المتداخل. الشباب بيقول لك انا صرف ربع مليون جنيه، والتاني يقول لك انا متجوز ب 150 الف ولا ب 200 الف في جوازتي، وفي الاخر اجي اخسر كل حاجه عشان القانون في صفها وتطلق واحده متدلعه. انا مش عايزه اهد البيت، بس كل يغور لو هي متدلعه ولا مش قد المسؤوليه، ولا هي اصلا مش بتاعه عيشه ولا جواز. ده اللي يقوله، ده اللي بيقوله الشباب. وسلام بقى لو لقى مؤيدين له، يعني لو لقى مؤيدين له دي كارثه كبيره. البنات تقول لك ايه؟ تقول لك ده طلع بتاع امه واخته وصاحبه، وطلع بتاع الناس كلها الا انا، ما بسمعش كلامي، بيعملني كاني كرسي او تحصيل حاصل في البيت، انا مش بني ادم اصلا، ما بصرفش، عايز مرتبي كله، عايز يستغلني، عايز مرتبي كله، اتكالي، ملوش دعوه بالعيال ولا بني، انا اللي شايله الليله كلها. وده بنسمعه. طيب ده جزء. الطرف الثالث بقى الاهل، دول نوعين بقى، يا اما رامين البنت تروح لهم مضروبه، تروح لهم مخبوطه، ما بقى لا ارجعي ما عندناش حاجه اسمها طلاق، تشتكي ويقولوا لها عيشي ما عندناش بنات طلاق ولا كده، او تعالي روحي سيبي له عياله ونرجع بالعيال، تروح له فرض تجيلنا فرض، سيبي له عياله وتعالي. ده نوع. وتبقى البنت حاسه ولا الزوجه حاسه ان هي عيني في مكان سجن، سجن، وهي ده اللي هتستحمله وده اللي انت عليه، وهو اذا كان عاجبك بقى، اذا هو ده الموجود اذا كان عاجبك. او نوع تاني مع اول مشكله، ومشكله بسيطه وبتعمل جيباش بقى ابي، طب لا طب تعالى يا ابني وانا راضيك، تعالى مش عارف ده هي عملت فيك ايه، لا نكلموها، ما لا يقول سيبي له البيت، سيبي له البيت، احنا نعرف نربيه كويس وهنقدمه وهنعمله. او تدخلات بقى ام الزوج واهل الزوج واخواته وقرايبه، مش عارف طلقها طلقها طلقها طلقها طلقها طلقها، في الاخر يندم الكل يروح بيته وهو اللي يشيل نتيجه الطلاق على دماغه. ده لو هي كان في فرصه للاصلاح. الطرف الرابع برضه هتكلم عليه، اللي بيتدخل في المشكله المصلحين، او اللي بيحتسبوا يعني اللي بيحسبوا نفسهم على موضوع الاصلاح، مرشدين الاجتماعيين والمصلحين او دعوين ايا كان، طبيب، مرشد اجتماعي. دول بقى اما تلاقيهم محايدين وناس كويسه جدا، بيحكم صح وفاهم طبائع الشخصيه، تمام، بيصلحوا على علم وفهم، ده شيء جيد. او ان هم لا ما عندهمش الكلام ده، واحده عندها تجربه فبتحكم من تجربتها، او واحد عنده خلفيه او فاهم ومعاه اسطمبه، بيبقوا حاطين نفسهم في اسطمبه كده، فيميلوا لاحد الطرفين زوج او زوجه وتخرب الجوازه بقى. فلازم طبعا هنا الثقة المؤتمن اللي فاهم له مرجعية شرعية، ودايما بقول الكلام ده. لكن التطرف في الأمر والمغالاة ده غلط جدا، أو ما يبقاش فاهم وحاطط نفسه في اسطمبة معينة، وبعدين ما هو الشرع، لا لا لا ما تستنبطليش وتجيب لي باسم الشرع وأنت ما أنتش فاهم الدنيا عاملة إزاي. جات لي واحدة عروسة جديدة، قلت لها يا بنتي إن آجلا أم عاجلا هتطلقي، قلت لها مش هينفع تكملي، ومن دلوقتي أبوه هيكلميها دكتورة وإزاي ولسه، قلت له مش هينفع، هتقعدوا كتير هتقعدوا قليل، هي هتخسر بس وعدد وقت وكلام، وممكن كمان يتحول الأمر العنف، من فضلك اسمع الكلام. ما فيش، انتوا عارفين ان انا ضد موضوع منظومه الطلاق يعني قلبا وقالبا، وبناخد لاقصى درجات درجه اللي بيحلف نقول ماشي صدقت يمينك وكذبت عيني، تعالى طالما انت ناوي اصلاح، تعالى طالما انت ناوي صلاح بيت. لكن في حالات ما ينفعش، قعدت سنه وثمان شهور وطلعت مشوهه نفسيا وجسديا، ويعني كان ممكن تطلع بنت بنوت، وبعدين اتخذ الاساليب الغير شرعيه في الامر واستغفر الله. قلت لهم، قلت مسكت ابوها، قلت له العيب مش على البنت، البنت بتبقى هيبه لسه عروسه وازاي اتطلق وحكتي ويعني ما طب نجرب، هي خبرتها قليله، لكن انت كأب خوف والرعب والبعبع من شبح الطلاق والبنت ونظره المطلقه، ما المجتمع برضو ده طرف خامس، ما المجتمع عامل مصيبه سودة، المطلقة دي كأنها واحدة منبوزة، كأنها واحدة كذا المطلق، مع أنهم والله ما دخلت في أمر لمطلق ولا مطلقة إلا وكانوا حارسين أتم الحرص، أو على الأقل الناس اللي بيقولي صراحة كانوا حارسين جدا على إتمام الزيجة التانية بأحسن، وياخدوا كتاب بلاش، طب نحاول نشوف إصلاح، مش عايزين يعني يخسروا أو إن هم يخشوا تجربة تانية ويفشلوا فيها، بيبقوا حارسين إن الزواجة تبقى صحية وسليمة. لكن يجي بقى ايه، يجي الشطح بقى، الشطح، والاب ندم ندم، يا ريتنا كنا سمعنا الكلام والبتاع، والبنت طبعا وفي الاخر دخلت المستشفى تتعالج وعلاجات والتهابات وهيصه كبيره كده. طيب دور المصلح لو انا مش عارف الحدود او حاول ان انا احط اسطمبة معينة او اسطمبة احكام ما انزل الله بها من سلطان وعممها، لا ده كل حالة بحالتها، كل طرف له دور، ايه اللي ليه وايه اللي عليه، والمفروض يبقى عارف كده. مع ان المفروض الامر ده يتم من الزوج والزوجة قبل الجواز، والله كل من الشاب والبنت قبل البناء قبل الدخلة يا جماعة من فضلكم احضروا دورات، احضروا محاضرات، اسمعوا الحلقات بتاعتنا في كيفية التعامل بين الزوجين. احنا عندنا حلقة قلنا فيها 8 اسباب قبل ما تاخد قرار الطلاق لازم تعمله انت كزوجة وهو كزوج، لازم تعمل، ارجعوا للحلقة دي. طيب النقطة الأخيرة أنا حابة أتكلم فيها وهستفيد فيها سنة، معلش استحملوني، جزئية الناس فعلا بيكون بينهم استحالة للمعيشة، خلاص يعني نفذت سبل الإصلاح كلها وفعلا الطلاق حل من الحلول، يعني لا ننكر هذا الأمر، الله شرعه ما ننكروش ولا نستنكره على المجتمع، لكن نستنكر إيه؟ البنات والديدلاين اللي احنا سمعنا عنه في اول الحلقه ده، وان هي تبقى داخله علشان بس ما اعرفش تعمل ايه، وداخله علشان بتجرب، هي داخله تجرب وحط ده غلط، ده حرام عليكي، ما بتعرفيش الشاب بيعمل ايه، يقعد شهر وسنه واتنين في جمعيات، تقعد بالخمس ست سنين علشان يجهز ويعمل ويعف نفسه بالحلال، وتيجي انت داخله على الامر ده هبل، ده هبل وعبط. وقعوا يا بنات تسمعوا للكلام ده، الجواز استقرار، الجواز استقرار، عشان كده اختاري صح واعرفوا انتوا الاثنين اتعامل مع بعض ازاي وايه الدنيا تبقى بيني وما بينه ازاي. هو مش طلاق مش اول الحلول، ده اخرها، ولكن ده حلال الله شرعه، فما جيش انا بقى اعمل كده، تيجي فئه بقى تحرمه وتوصمه، لا، عمر الطلاق ما كان وصمة عار، الناس اللي خدت بليمين لكل وسائل الإصلاح والاستمرارية وخلاص ما حصلش. هي الفجوة حصلت إمتى؟ تعالوا ما أقول لكم الفجوة حصلت آخر 60 سنة. كان في شكل الأسرة معين قبل 60 سنة، الأب والأم، والأب بيراعي الأمور المعينة والزوج بيحاول وفي احترام وفي تقدير، لكن حصل خروج المرأة اللي عم تقول لك يعني أبويا صرف على كل ده مخش أشتغل، يعني مش عارفة أعمل إيه وما أروحش، مش عارفة فيه. يا بنتي الأفكار وتغريب الأفكار ضد فطرة المرأة ذات نفسها، خلينا نشرح لكم الجزئية دي. فالكل طالع، هي طالعة تشتغل، طالعة تعمل، بساهم في قلب البيت، بعمل، فأمر طبيعي إنها تكسر كزوج، معلش ما هو أنت مش إنسان آلي، يعني أمر طبيعي إنها تكسر كزوجة وهتقصر كأم وكبيت وكروح، حتى النفسية ما بتبقي قاعدة مرتاحة في قلب البيت، مخلصة شغلك على الساعة 10 الصبح ولا 12 الظهر حتى، ونمتلك ساعة ولا ساعتين قبل ما يجي، أنت أي مفايقة، الزوج الجاي قاعدة مخمخال وهتعملي له ايه، هتسوي له ايه، يعني معلش قاعدة رايقة، خلاف اللي جاية بتجري وراء عقارب الساعة والدقايق ومش عارف عايز اعمل ايه، والحق الاكل واجب العيال من المدوان اجل كذا، ويلا يا واد اعمل الواجب ولو ما عملش، والصوت العالي، شكل في البيت مرعب، شكل مرعب، وحياة كلها بتجري كده تقول لك معلش، وبتبقى ساعات ما ينفعش ما تشتغلش، لها جزء التزامات خاصة ببيتها ولها جزء الزوج غير قادر وهكذا، فامر امر طبيعي، احنا لا ننكر على على على على, على انك نزلتي لشغل، لا، ولكن امر طبيعي انك تنضغطي، فيجي حظ يحصل ايه، تقصير، يقول لك بياخد المرتب، ادي المشاكل المستحدثه، بياخد المرتب، هي لها حق في قرارات البيت ولا لا، طالما بتدفع في النفقه، نقطه ان هي مش مكفيه، الراجل عايز مقدره جسديه معينه وهي تعبانه لازم تراعي، فلا يبقى بالعافيه بس، يبقى اغتصاب زواج، لا مش عارفه، يبقى يحصل حاجات مستحدثة جدت نتيجة للوضع اللي كان للجديد. وضع الصحابة كان ايه؟ كان بيحصل طلاق، كان بيحصل طلاق، النبي عليه السلام هم بالطلاق، حفصة قال ردها فهي الصوامة القوامة، دي سيدنا جبريل بقول الله عز وجل كده، ردها فهي الصوامة القوامة، عبد الله سيدنا أبو بكر طلق، خالد بن الوليد كان يطلق، كل يعني تم، ولكن كان في المجتمع علاج منطقي وطبيعي للمطلقة دي، كانت تطلق من ده يتزوجها ده، لكن دلوقتي المطلقة وصمت وتدخليها بيتك، اوعي مش عارفة تسرق جوزك، هشوف مش عارفة تعمل ايه، المطلقة والأرملة دول اتخطى، وتبص تلاقي المجتمع ذات نفس، دي اكيد معيوبة، دي اكيد في، يا جماعة لا مش كده، احنا اللي ظلمنا المرأة بالتوصيم دوت او الزوج حتى المطلق. فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان المجتمع خلاف المجتمع، او ان انت تيجي صوت بيقولك ايه، ان جيل زمان او ابائنا واجدادنا كان عمرهم ما نطقوا ولا قالوا كلمه الطلاق، وعمرهم طب والبيتو كان فيها اصلا محاوله مقارنه جيل بجيل، ده ظلم، ظلم كبير. وخلينا اشرح لكم الوضع زمان ما كانش كده. المره كانت ايه، والله ما كانت بتنزل، ده بيقول لك كان عيبه. يعني انا جدتي كانت تقول لي كان اللي يجيب عيش من الفرن ده معيوب يجي يخبيه كده. انت ازاي ما بتخبزوش في بيوتكم؟ فانا كان قاعده وبتاع، البيوت كان شكلها حلو، فسقيه في النص ومنها لسه، يعني كان في جو. فانك انت تقارن جيل بجيل ووضع بوضع مع الحالي، ده ظلم ما ينفعش. او ان يجي البعض يقولك ايه، طب ما السيده خوله بنت ثعلبه الصحابيه الجليله، ها اللي قعدت تجادل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا رسول الله ظاهرني زوجي، رمى علي من الظهر، وراجل كبير في السن، وقولها مثلا ان ضممتهم الي يا رسول الله كده انا خلاص. لا لا ارى الا انك محرمه علي، ما كانش لسه نزل الحكم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكم بما يعلم، لحد ما الله عز وجل انزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع التحرك. السيده عائشه قالت انا كنت في ركن الغرفه والله ما سمعت هم بيقولوا ايه. قالت يا رسول ان ضممتهم للعيال الي جاعوا، وان ضممتهم اليه ضاعوا، محدش هيعرف يربيهم زي دلوقتي. لا تقول لك لا انا بشتغل اقدر اتصرف على نفسي وانا اندبند وانا السرور وانا كذا، يروح في غور. بس ده مش اخر الحلول برضه، ده مش اول الحلول، ده اخرها خالص. فاجئ ان انا الله سبحانه وتعالى بقى اما نزل الحكم واجي بقى انت كمصلح او بدأ اجي استند للقصه واخد منها حكم مستنبط يعمم على حالات الزواج، لا ده غلط، ده غلط مش صح. كل حاله بحالتها، هي فضلت تجاد فضلت تقول راجل كبير مش هيعرف ايه خلاص، وخدني وانا شابه وانا دلوقتي وعندي عيال ومش هينفع ووضعه وكده، ده حاله ما ينفعش ان انا اعمم. كل حالة ومشكلة مختصة بذاتها، نستنبط فقط الحاجات الأساسية اللي تساعدنا على الحال من الكتاب والسنة، لكن نعمم على كل الحالات ده مش صح، ده مش صح. وكأن ده الأصل، لا مش ده الأصل. الطلاق حل ساعات لمشكلة، مش هو المشكلة، مش وصمة عار، لكن هو مش أول الحلول، وما ينفعش يبقى البنا في, في, في, في, في لسان البنات وأهر بيها شاب تعب وجري على نفسه وكون نفسه وعمل عشان اوصل انا للجواز، راح متجوزه دلوقتي. ده عالم السويه، انا ما بتكلمش عن الناس، انا بتكلم عن الناس المحترمه، الناس المتزنه اللي عايزه تعيش، بس في اختلاف في الشخصيات، في اختلاف في الاراء، لازم يحصل مشاكل، امر طبيعي. لا نشوف الحلول ونعالج ازاي، وما تبقاش البنت عايزه تتجوز عشان تتطلق هي، ما تبقاش عايزه تخرب بيتها الا اذا كانت واحده مهووسه ما لناش دعوه بيهم، دول لهم حلولهم الخاصه بيهم، لكن ما نعممش. فالاصل ان احنا نعالج ونشوف مستشار مؤتمر ونقعد ونتكلم ووضح، ويمكن الراجل لما يفهم وجهه النظر دي. واعرف شباب والله كتير جدا جدا جدا عمر زواج، يا اما حديث زواج يا اما 5 6 7 سنين حارسين تم، يقول لنا يا دكتور قول لنا، اقول لك يا ابني قولي وانا اعمل ولا واعمل كذا وخلي، وايه المشكله اما اخلي بالي من حاجه زي كده. لكن ما تتسرعوش في اخذ خطوه الطلاق. تعالوا شوفوا جمال الآية، تعالوا شوفوا جمال آية جميلة جدا جدا للناس اللي بتاخد سبل الإصلاح خطوة بخطوة. سواء هنا الطرف العائل في العلاقة هو اللي يساعد على استمرارية الأمر، الطرف العائل في العلاقة. لكن واحد بيهد أوضح له أنت بتهد، طب شوف هتقابل تقول ربنا إيه، طب هتشوف، طب هتقول لعيالك إيه، ده مهم. شوفوا جمال الآية، للذين ايه يقولون من نسائهم تربصوا ايه 4 أشهر. طيب 4 أشهر دولت فان فاقوا ها خلاص فان الله غفور رحيم. طب ان عزموا الطلاق، لا خلاص خلانا هو كده، الله سميع عليم، كل واحد هيتحاسب. فالحريص على ان تبقى الحياه الزوجيه دايمه وفي ديمومه واستمراريه برغم ان في مشاق ومشاكل وكذا، ربنا وعدهم غفور رحيم خلاص. لكن اللي عايزين طلاق بقى ها وحطينه في الحسبان، وربنا يعلم، يعلم مين اللي مسبب الامر وعالم مين صاحب المشكله ومين المتعنت ومين كده، ففي حساب خلاص سميع عليم، يبقى هيتحاسب. كلمه بقى النسويات بقى وبتوع الديدلاين، يا بنت اتقي الله انت وهي، يا بنت ارجعي لاصلك، ارجعي. انا عارفه ان انت مظلومه، وظلم حقيقي واقع على المراه لا ننكره، ولكن ما اروحش اقصى اليمين واقصى الشمال واروح مش عارفه اخد حلول تهد البيت واعمل ديدلاين جواز بالتجربه ده ولا جواز ايه بوقت ما نجح نجح ما نجحش كفايه عليه قوي كده، جوزت 5 سنين حلو قوي كده واروح بقى ايه انا حره حالي هتتحكم فيا لا الدنيا مش كده. وانا لما بمضي على عقد زواج، اما تيجي تمضي كده انا موافقه، انت موافقه ان ده يبقى القيم بتاعك، ان ده يبقى راجلك، ان دوت اللي تستقي منه، ان السمع والطاعه هيبقى من الراجل اللي انا مضيت، هو ده معنى العقد. لكن مش بجرب انا. تعالوا ما اقول لكم على كاتبه وباحثه كنديه امريكيه اصلا، كانت بتحاضر في قسم العلوم السياسيه في جامعه تورونتو بكندا، اسمها كاترين بولوك. ديت اعتنقت الاسلام الحديث. بتقول انا كنت ابحث، انا الكلمه اللي بقولها دي للنسويات، بتقول ايه اللي تقول لك لا الدين وطلعونا، ما فيش حاجه اسمها بره الدين، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش، لان اليوم اكملت واليوم اتممت، اكملت واتممت، يبقى كل حاجه جوه كتاب وسنه وسيره واحاديث وقول النبي وقياس على فعل الصحابه، وما هتلاقي دماغك طالعه بره الاطر، مش هتعبي نفسك اصلا، انت عندك وما في دين عنده من الاحكام الشرعيه والاجتماعيه اللي خاصه بالاحوال الاجتماعيه زي الاسلام، ما فيش، كل الاديان لا، الاسلام الوحيد. بتقول كنت ببحث عن الدين اللي بيحترم ويقدر المرأة، وجدته في الإسلام. بتقول كل ما يدعو إلى احترام وتقدير المرأة موجود في الإسلام، سواء كانت طفلة أو فتاة أو زوجة، عكس الناس اللي بيقولوا أعداء الدين وأعداء الإسلام اللي بيشوهوا صورة الإسلام والمسلمين. فأنت تيجي تطلعي تاخدي تغريب الأفكار وتاخدي الأفكار الغربية اللي يقول لك والله أنتوا لو الدين فعلا عامل لكم كده يليك زوج ومسؤولة منه ينفق عليك وبيدفع لك ثمن، يعني انت جايب سيارة مثلا دفع لك ثمنها، طب البنزين يعني معقول؟ مش مصدقين ان المرأة لها قيم وهو الزوج او الاب او الاخ. تقول لك لا احنا كل واحدة قايمة بنفسها، ولو ما اشتغلتيش وجبت حاجة نفسك هتموتي من الجوع. دي كارثة، دي كارثة على فكرة. لكن خلونا في الاول والاخر، الجواز مش تجربة. الشاب اللي تعب ودفع بالألوفات والمئات الآلاف دوت مش جاي عشان يتخربي بيته وتبقى قانون في صفك أو غير صفك تبريه وتبهدليه. صحيح في أخطاء وكذا، عشان كده بقولك اختاري صح من الأول، اختاري وخدي بالأسباب واستخيري واستشيري وخدي بالأسباب. ما بقولكيش موتي ولا بقولك عيشي حياة غبرة ولا عيشي حياة منيلة ولا خدي فوق دماغك ويبقى قلة احترام وقلة، ما بقولكيش كده. في حلول التزم بيها اهلا، ما التزمش يبقى خلاص بالمعروف، موضوع بسيط وسهل. لكن ان انا اعمل فوبيا من اتخاذ الخطوه غلط، ان انا يبقى في تسيب وكل شويه يلا طلاق غلط، ان احنا نسيب البنت وما نسمع لهاش السويه العقل اللي عايزه تكمل ويبقى في استمراريه في حياتها، وان انا طنش الامر ده وتجيلي معاها او تجيلي ميته، ده غلط على الاهل الكلام ده. او اخر حاجه للمدلعه لا او ما اعملش وما اطبخش وهات لي واعمل كلام فسحني، طب فين المسؤوليات؟ نعرف لينا واللي علينا ونحضر دورات واسمعوا مني ومن غيري ومن غيري، بس يكون ثقه ومؤتمن. ادعو الله سبحانه وتعالى يجنبنا واياكم هوس الطلاق والمهاويس، ويبقى في استقرار في البيوت عشان نعرف نعيش، اللهم امين. خلينا ناخد اول اتصال. فاطمه من القاهره، السلام عليكم يا فاطمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أنا عايزة أتكلم مع حضرتك، بس بالله عليك ما تقفلي لحد ما يعني تتكلمي معايا كده وتقولي حد. حاضر، ما تقفلوش، اسمعوا فاطمة اتفضلي. يا ستي أنا متجوزة بقالي 6 سنين، ماشي؟ تمام. وعايشة في بيت عيلة. فأنا أنا يعني أنا كنت بقول لله والله العظيم في حماتي في بيتي وكده، بس ستي كانت بتعملي معاملة زي تزعل على زعلها. سلفتك ايه؟ يعني مثلا بتعاملك انت؟ زي ايه يعني؟ بتعمل معاكي ايه؟ يعني مثلا انا كنت حامل وقعدت 8 جلسات هنا في البيت علق محاليب، ما فيش حد فيهم سأل عندي. مش فاهمة. ان هي لما كانت مثلا سعية او كده انا كنت دايما اول واحدة اجري عليها. لما حاجة بتحصل لي حد عندي يموت ما تسألش. انا يعني انا مش فارق معايا ايه، مش فارق معايا حماتي ان هي بتزعل على زعلها، فاهماني؟ يعني مثلا انا لو قعدت اسبوع ما بنزلش ما حدش بيسال عني، وانا بقعد لوحدي كتير جدا وانا مش عارفه، يعني انا بقيت الا حماتي انا، وانا يعني حماتي مثلا لما كانت بنتها بتتجوز وكنت حامل والله العظيم وقفت معاها فوق ما تتخيل، كنت حامل والله وشلت الشقه وقفت معاها، اجي نايم ما فيش حد بيسال عني. ماشي، انا مش عارفه انا بعمله ده غلط، انا اتصرفت غلط، انا مش عارفه. وبحث لواحد يجي كتير، اقعد اقول انا نفسي الاقي لي هدف، بس انا فقدت الرغبه في الشغف، يعني حتى الحاجات اللي كنت بحبها فقدت الرغبه فيها. بس وتيجي بقى حاضر اكلم انا كده بس. حاضر. بصي يا فاطمة اسمعيني، اولا موضوع المعاملات والسلايف والحما محتاج منك ذكاء اكتر من كده. بصي انا هاخد من كلامك، انا بعمل ومش فارق معايا سالت ولا ما سالتش، وانا وهي عيانه انا كنت معاها، لكن وانا عيانه ما حدش بيسال علي. الواحد بيزعل، بس الكلام ده لو انا معوله على ناس نفس ان انا عايزه الناس تعاملني زي ما انا بعملها حلو، لو حصل كده حلو، لكن لو ما حصلش ما على المحسنين من سبيل، مش فرض عليها ومش فرض، زي ما هو مش فرض عليك تقول لك طب ما هو مش فرض علينا كمان، بس كل واحد بيعمل باصله، كل واحد بيعمل باللي مليه عليه ضميره. امتى ترتاحي؟ لما تلتزمي بالكلمه اللي انت قلتها لي اللي هي ايه، انا مش فارق معايا. لو مش فارق معاك مش هتزعل. طيب لو الغير احتاج وماله، انا باخد عليه ثوابات وده ربنا سبحانه وتعالى يأجرني، لكن ما اطلبش الكمال من الاخر، ما اطلبش ان الغير يعاملني كذا، هو جاء من عنده جه ما جاش الف سلام على السلام. إيه بصوا يا جماعه، وحش الاخرين في التعامل ووحشه الاخرين في التعامل لا تلزمني ان انا اكون كمان وحشه. هم وحشين لنفسهم، لكن انا اتوحش بقى زيهم وابقى مش اموره زي، لا مالناش دعوه بيهم، خليكي اموره كده وعسل وعسوله وحلوه وبتساعدي الناس على قدر المستطاع وعلى قدر طاقتك وعلى قدر بيتك ووقتك وحالك، ما حدش يلزمك بحاجه. حماتك قدرت يا بنتي تعمليها لله سبحانه وتعالى، ولنا جار مسلم وجاره مسلمه محتاجه مساعده نساعدهم، دي لله سبحانه وتعالى بام زوجك وكذا. بتزعل على زعلك والله تزعل راحت، يعني انتوا براحتكم. انا طالما انت ما بتغلطيش في حد وما انتش عامله مشكله، ما جيتيش تزوريني ما جيتيش تعزيني، ما يجو الف سلامه يا بنتي، ريحي دماغك. ما يجوش، ما يسألوا بتقول على ما تقول، طالما انت صح ان الله يدافع عن الذين امنوا، طالما ما بسعاش ويبقوا عارفين لا ده مرات ده فلانه مرات اخونا ده او بنت مرات ابننا ده ما شاء الله عليه، ده لا بتاعت لا قيل ولا قال ولا اتقال ولا الكلام ده، واحده في حالها قدرت على حاجه تعملها، ما قدرتش بتمنع اذاها وبتمنع اذى الاخرين وشكرا. فلو التزمتي باللي انت قلتيه ده ان انا مش في دماغ خلي مش في دماغ ولا الهوى، قدرتي تعملي خير خير، ما قدرتيش خلاص وضحت لحماتك، صدقت ما صدقتيش الله سبحانه وتعالى يرد عنك. ده حال مين؟ ده حال المؤمن، ولا في دماغه ماشي، طالما بعمل الخير والخير ونوايا فيه شكرا، شيليها من دماغك، جت ما جتش اعملي، قدرتي تساعدي لمسلم مش عشان هي سلفه ولا لا، خير وبركة ماشي كده شكرا. فهماني؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يشرح صدرك لنا بقول، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا أسماء من سوهاج. سلام عليكم يا أسماء. وعليكم السلام يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور، أنا بحبك في الله. حبك الله يا أسماء. يا دكتور أنا كنت عايز أستشيرك استشارة خاصة ومسألة حساسة، فيعني لو ينفع الخاص مع إذن حضرتك. استشارة خاصة لو ايه وحساسة ايه؟ مش سمعتش اللي بعده. مسألة حساسة يعني انا كنت اتكلم على الهواء فعايز اكلم خاص، بس المسألة هي مبني عليها قرار من امتي، مبني عليها حياتي، اما مبني عليها حياتي. طيب خاص بتاخد الرقم التنفيذ، بتسيب رقمك في كنترول، هم ان شاء الله بيسلموني الرقم تمام. ويا ريت يا جماعه يا ريت يا جماعه اللي اتصل من فضلكم، اللي اتصل يعني عشان انت ما تاخدش وقت من اتصال تاني، لا طالما مش هتقول المشكله قول لهم هم بيتصلوا عليك انا عندي مشكله خاصه وانا عايز دكتوره خاصه، فهو كده كده بياخدوا الرقم تمام. ندعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير جميعا، اللهم امين. خلينا ناخد حاجه من على اللايف، احنا معانا اسئله يا شباب، معانا اسئلة والله، معانا اتصال. طب ناخد اتصال وبعدين ناخد من الاسئله العظيمه اللي معانا. معانا مسندس من القاهره. سلام عليكم يا مسندس. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الدكتورة عاملة ايه؟ يا اهلا وسهلا الحمد لله. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الله يبارك فيك الحمد لله والله في خير. معلش ما تقفليش على طول، بس معلش يعني انا ما بنقفلش على طول، ما تقفل انتوا الناس واخدة عنكم فكرة بتقفل، ما بنقفلش على حد يا جماعة تفضل. انا عندي سلفتي لسه جوزها متوفي 15 شعبان. واخت جوزي يعني لها بنت هتتجوز في شهر 6 اللي جاي ده. وهي دلوقتي زعلانه ان هم يعملوا لها الفرح اللي هي جوزها متوفي، هي تلفتي. وسلايفي هي في اللي هيحضر الفرح اللي هم الرجاله، في اللي هي هيحضر الفرح وفي واحد مش هيحضر. مش هيحضر ليه؟ زعلان يعني عشان اخوه؟ الله اعلم ظروفه ايه او طيب. الدنيا فيها ايه. ماشي ما علينا. فهي يعني متعرفيش هي جايه مع مين، مع اللي هيحضر او مش مع اللي هيحضر. فهي زعلانه من اخت جوزه وزعلانه من تلاتة اللي هم هيحضروا من الفرح. ماشي. فاللي خاطب البت ديت فهو دلوقتي مالش ذنب، بقاله سنه ونص خاطبها ودلوقتي طالع داخل وفنع هم الفرح هيعملوه ولا مش هيعملوه، واحنا خايفين دلوقتي يسيب البيت. فمش عارفين والله الظروف ايه بالظبط كده، فمعلش رد عليا. طيب حاضر ارد عليك. حاضر يا ام سندس. معلش ولا يهم. لا لا مفيش معلش ولا حاجه. بص يا ام سندس، اولا طالما انت بعيده عن الموضوع هي تزعل يعني، طالما الموضوع مش ماسك خير يعني الحمد لله انت بره المشكله. لا مطلوب رايك بقى في الموضوع. والله الراي يا جماعه طبعا زوج المراه منها بمكان، وامر طبيعي ان احنا نراعي نفسيتها والكلام ده، نحاول ان احنا نعمل بتاع ما بقاش في بهرجه قوي كتير قوي، لا مجروحه والكلام ده، لكن في نفس الوقت ما اللي بقاله سنه ونص ده ذنبه ايه؟ فيتعمل على الضيق، ما فيش داعي للبهرجه قوي والامور قوي، تبقى الدنيا على الضيق الى حد ما، برضو هي تفرح وزوجها يفرح والكلام ده ويعمل ده لو انطلب رايك يعني. لو ما انطلبش راي خير وبركه، خليكي بره الليله ديت، هم مع بعضهم يصفوا، هم اللي داخل بينهم خارج، السلايف واخوات جوزك الصبيان موجودين، حماتك حالك العروسه ذات نفسها، هم احرار طالما الامر ده. لكن لو انت عايزه ايه الصح فحاجة زي كده، الحداد كام؟ الحداد للمرأة 4 أشهر و10، والحداد للآخرين 3 أيام ثلاثة، يعني 3 أيام فقط، هو الزوج الأربع شهور وعشرة أيام. فموضوع إن إحنا نسحب الحزن على حياتنا وعلى أولادنا وعلى الأيتام اللي موجود، لا، عاش الحياة والكلام ده، والميت له صدقته، له الدعاء، للقرآن، لسقيا الماء اللي بنعملها وبنطلعها، جميل، ده اللي بيوصل. لكن لا هيتأذى من فرح اتعمل ولا لا بالعكس، هو يتأذى لو انتوا نسيتوه في الدعاء بس. وادعو الله سبحانه وتعالى يلهمكم الخير يا رب، اللهم أمين. طب ناخد حاجة بالأسئلة. تمام، معانا أسئلة جميلة النهاردة، نشوف كده مجمعين شوية أسئلة. السؤال الأولاني هيطلع عندكم على الشاشة اهو دلوقتي، خلينا نشوف الأسئلة. السلام عليكم يا دكتورة، والدي فارض علي الخمار ومفيش نقاش، والخمار اللي عايز نلبسه كبير جدا على سني، أنا عندي 20 سنة، أنا كان هيجي فترة والبسه بس كنت حاطة ببالي ستايل تاني مش زي بتاع والدتي اللي بابا فرضه علي، وقال إن الموضوع ده هيكون مفارقة بيني وبينه، مع العلم إن أنا بلبس واسع وطويل وطرحتي مش قصيرة. طيب تمام، يعني ايه سمت يعني مثلا، هل هو ده سمت عندكم مثلا في البلد والمكان؟ وطالما هو موافق الامور الشرعيه ايه المشكله؟ طيب المشكله في شكله، خلاص تمام، قولي له والله يا ابي انا اهم حاجه الشكل اللي انت عايزاه، بصي بقى واسع فضفاض، في شروط الحجاب كلها، واسع فضفاض، ما يكونش زينه في نفسه، ما يكونش ملفت، ما يكونش معطر، ما لا يشبه لباس الكافر، ما يكونش ضيق وماسك سلم عليا، ما تكونش دي معامله وفتحه الصدر باينه، او مثلا تبقى مثلا ما شوف، لا يعني يكون سابل وعامل بالشكل كده، ما يكونش القصه طالعه والحلق طالع والروج لا لا لا خالص، يعني في مواصفات الحجاب الشرعي اللي احنا قلنا عليه. وكلمي بقى يا والدي الله يبارك لك الله يكرمك، دوت اهو ده سمت البنات، وفي السيلات حلوه هي وشيك وشرعيه وطويله ومزبل وحاجات جميله وواسعه، وبنشوف حاجات جميله جدا والبس واسع ومش عارف حاجات جميله طالعه، والبراندات التحفه الفساتين الجميله اللي طالعه للبنات وشكلها حلو، وفي نفس الوقت شرعيه لا تخل بشرط واحد من شروط الحجاب، وبالراحه كده والاسلوب وكذا، اقول له انا بنوته وعايزه انا ان شاء الله اما يعني اكبر بقى ان شاء الله البس زي بتاع امي، وممكن انا متخيله الوضع، بس طبعا هي بتبقى تقاضي يعني، في ناس كده يعني انا اعرف مجموعه من البنات تقول لك لا هم لبسهم مثلا ازدالات واسعه، او مثلا جلباب جميل جدا جدا بيبقى كده واسع اتنين مع بعض شكلهم تحفه، مع الحجاب شكلهم تحفه، ولفه الطرحه برضو بتبقى جميله عليهم، كل واسع في واسع حلو وشكله شيك وحلو. وفي واحده تقول لك لا انا عايزه سمت معين، اهم حاجه ما يخلش بشروط الحجاب. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدر ابوك اللي بتقوليه، اللهم امين، ويشرح صدرك للخير يا بنتي، اللهم امين. هنا ناخد حاجه من على اللايف كده، أم إسلام جزاك الله خيرا يا دكتورة، الله يكرمك يا أم إسلام. أم أحمد سيف is watching، ماشي يا أم أحمد سيف، شكرا على أنك بتشاهدي. أسماء بلال احفظي على النت، بعتي لأضيفك في جروب بسال حفظ القرآن، واحدة كانت عايزة تحفظ قرآن وبيردوا على بعض. تمام إيمان، ربنا يروق بالك ويهدي جوزك، بترد على حد. واحدة بتقول والله العظيم انا بقالي انا بقالي ايه، طيب يا حبيبتي كل دول بيرد عليك. واحده بتشتكي من زوجها موضوع الخوف، مرت فتره ياكلني اكل وحقنا نخاف، بس لما اسلم امن ربنا ما بطلش خوف. صح يا ضحى، صح كلامك مظبوط. معانا مين تاني؟ هو في تقريبا حد كاتب حاجه وكله عمال يعلق عليه. ام اسلام لقمان بتقول سؤال يا دكتوره، انا طلبت من زوجي اروح احفظ قران واتعلمه من المعلمه، طبعا رفض. ليه رفض انك تحفظي قران؟ يا نهار هاتيلي الزوج ده ليه يا ابني، رفضت ان زوجتك تحفظ قران؟ ما تسيبها تحفظ، ما تسيبها ينوبك ثواب. لا طبعا، يعني ما ده حفظها هو اللي هيحفظ لك البيت والاولاد ما تسيبها تتشغل في حفظ القران، انت عمال عايزه تتشغل في ايه؟ مش بدل ما تقعد لك على جروبات على النت والجروبات الحريم وتيجي قلب عليك بقى وتعمل لك فيها، لا بلاش عفركوش اللي هيطلع لكم ده، سيبها تحفظ قران وكلام ان شاء الله في اونلاين يا بنتي، ما في اونلاين لو ما جنبكيش مقراء وجنبك ولا بتاع، في اونلاين وبتبقى زي الفل والبنات بتبقى زي الفلين الثلاث وبيبقى الله مبارك كلهم بيتنافسوا في الخير. لا طبعا لاي زوج بيسمعني سيب زوجتك تحفظ قران من فضلك، ايه الكلام الفاضي ده؟ ما جت على البتاع من سيبها بتروح في كل حته جت على القران. طيب اهو كله بص كله بص اهوت يا مسام كله بعت لك على ضر، بص كله بيجيب لك اهو في عزوم ايه وفي عزوم ايه. نادين جزاك الله خيرا يا دكتور، بحب حضرتك وبحترمك، شكرا لك يا نادين. امينه بتقول جزاك الله خيرا يا حبيبه قلبي هاله، ادعي لي معايا، ربنا يكرمك يا رب يا امينه ويجعلك من الصالحات. اسماء بلال دعواتك، حاضر يا اسماء، شكوا معايا كومنتك العمال بيطلع قدامي اهو. معاذ يا ريت يا دكتوره تتكلمي عن تدخل ام الزوجه في حياه بنتها وكثره المكالمات بعد الجواز، كارثه. يعني يا بنات الامر عليكم، يعني ما تصدريش زوجك لحاجه زي كده، ما ينفع يعني زوجك ده معاد مجيه، مش شرط اختك بتتكلم وامك بتتكلم، يعني عندك الصبح تكلمي مكالمه عامله ايه اخباركم ايه شكرا سلام عليكم، عليكم السلام. الزوج يحس ان الناس جوه بيته وحماته جوه بيته بسبب ان كل حاجه امك عارفاها، وبسبب انك بتحكي كل حاجه لامك واختك وجوز اختك عارف وعيلتهم عارفه واخو جوز اختك عارف قابله في الشارع معرفش قال له لا. غلط. انا ادعوكي لكل زوجه بتطلع سواء الكلام الكتير او كده، وقت الزوج مقدس، وقت مجي وتكت مفتاحهم البيت خلاص شكرا، دخل البيت خلاص حالك له اهتمامك، حتى هو يحس ان في واحده في البيت معاه يعني مش بالشكل ده. فيا بنات انتهوا عن حاجه زي كده وحددهم، بقولكيش ما تكلميش والدتك، تكلميها ولكن في الاوقات اللي هو مش موجود فيها ومش طول الوقت، مش خمس ست ساعات كل ما يتصل عليكي مشغول وفاتحه السكايب ولا فاتحه الزوم، لا مش صح طبعا. ما هو الزوم من على الموبايل بقى بيدي مشغول، عايزه اقول لك يعني، فهو كل ما يتصل انت مشغول وانا ايه مع والدتي، لا يعني خلي الامور متوصله، اسالي عليها اطمني عليها والكلام ده، ولكن في خصوصيه لبيتك سر بيتك ما يطلعش بره، وقت مجي زوجك لوحده هو بتاعه يحس حتى بالاهتمام والتقدير منك. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم باصلاح البيوت اللهم امين. معانا كام دقيقه يا شباب كده؟ طيب ناخد ايه طيب دلوقتي؟ طب ناخد سؤالين. طيب ما ناخد من الاسئله اللي معانا، نخلص الاسئله دي، هيطلع السؤال عندكم على الشاشه اهو دلوقتي. سلام عليكم يا دكتوره، امانه عليك تساعديني، اديني اهو بقرا السؤال. انا بحب شخص من الجامعه، درسنا وتخرجنا مع بعض ولكن الظروف اجبرته انه يتجوز غيري. قدره مش فعل، وبالفعل تزوج ولكن ما زلنا نتكلم، ما قدرناش نبعد عن بعض وعايزين نتجوز، ولكن امي رافضه نهائي وضغط على والدي انه ما يوافقش، اعمل ايه خاصه حصل بينا كل حاجه؟ ليه كده؟ ان لله. وانت يا ابني مش اتجوزت غيرها؟ لا تعالي لي هنا الاول، تعالى هنا، انت مش اتجوزت غيرها ليه؟ عامل لسه مستمر في علاقه معاها وعملتي معاه ليه كده؟ يعني ليه يا بنتي انت كده حطيتي نفسك في لفظ اهو خرابه، انت حطيتي نفسك في اللفظ ده على فكره، خربتي عليه وعلى زواجه من زوجته. ما بتكلميه؟ طب ما يجي ولو هي قبل زواج تاني خلاص، مش قبل يعني، ليه نحط نفسنا في دايره مش عارفين نطلع منها؟ ليه حطيتي نفسك في دايره الحرام ليه؟ وسلمتي نفسك لو تقول لك ما ينفعش طب هتعملي ايه؟ لا انت بتساليني هتعملي ايه بعد ما خربتي الدنيا؟ ده كلام. اولا انت خربتي عليه وعلى زوجته، تمام كده، وخربتي على زوجته وعلى الحياه المستقر اللي هو كان فيها، شغلتيه بنفسك وبحالك وبعلاقه محرمه واثمه معاكي. انا يعني انا بستغرب فين العقل، فين العقل؟ طب هو سابك وراح يتجوز ما صبرش؟ هو لو كان عايزك بجد ما كان صبر، ما كان صبر ويجي والله. واعرف ازواج بيروحوا بالثمان مرات وبالتلتاشر مره يترفض ويروح، يترفض ويروح، يترفض ويروح، وما متجوزين دلوقتي عندهم خمس عيال. فيعني ليه تحطي نفسك، هو لو عايزك كان صبر على الامر، ليه تحطي نفسك في الدايره دي؟ يعني ده كلام مش صح. ادعو الله سبحانه وتعالى يهديكي. والله ما انا عن نفسي قلبي مش جايبني اقول لك يعني اقنع ابوكي والكلام ده، لان فيها هي زوجته بقى اللي انتوا ظلمتوها دي هتوقف بحاجه زي كده. عامه استعيني بالله واستخيري يا بنت الحلال، وشوفي اقنع والدك باي شكل. والله يعني ساعات لما بيتقال لهم الصراحه في موضوع زي دوت عنده اكتر. ليه بس ليه تحطي نفسك في حاجه زي كده؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنات انتبهوا انتبهوا. اللي عايزك يا بنت هيفضل مصر عليكي، اللي مش مصر الف سلامه. لكن تحطي نفسك في علاقه غلط ليه كده بس؟ ادعو الله سبحانه وتعالى بالستر لجميع المسلمات، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى للخير لكل المسلمات، العفه والطهاره والزواج الصحيح. خلي بالكم يا بنات، الله يصلح حالكم يا رب. يعني وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم بيها. رجعوا الحلقه دي يا جماعه، وبلاش كلام المهووسين والديدلاين والكلام ده، رجعوا الحلقه تاني وفندوا الكلام وانصحوا غيركم، وده بقى اللي تنشروه على الجروبات، مش تنشروا موضوع نجرب وهوس الطلاق. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات